الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو إتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق أن بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأمور التي تمحص العبد وتخلصه بإذن الله تبارك وتعالى مما اقترفه من ذنوب، فتكون مانعا للعقوبة المترتبة على الذنب. فذكر رحمه الله أن الذنوب يزول موجبها بأشياء، فذكر أمورا ثلاثة وهي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة المكفرة. ثم بعد ذلك أضاف أمرا رابعا يأتي ذكره، وهو المصائب التي يصاب بها العبد. وعرفنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أخر هذا الأمر الرابع قصدا، لأنه ليس مما للعبد فيه كسب أو عمل، وإنما هو شيء يبتلى به فيحتسبه المبتلى عند الله تبارك وتعالى كفارة ورفعة، والمصائب كفارات. ولأجل ذلك أخره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبين في هذه الأثناء حاجة العبد الشديدة إلى العناية بهذه الأمور الثلاث: التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة. حاجة العبد الشديدة إلى هذه الأمور الثلاثة: التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، خاصة عندما ينشأ الإنسان في بيئة ومجتمع يقل فيه العلم والدعوة ويقل فيه الصلاح وأهل الصلاح. فإذا نشأ الإنسان في مثل هذه المجتمعات سيكون مبتلى بشيء قليل أو كثير من هذه المعاصي والآثام التي تترتب عليها عقوبات عند الله سبحانه وتعالى، فهو بحاجة إلى أن يعرف الأمور التي تذهب آثار تلك الذنوب، بأن تمحو الذنب، تمحو الخطيئة، تذهب السيئة، بحاجة إلى أن يعرف ذلك. ولا سيما عندما ينظر إلى حياته وتاريخه ويجد أنه مليء بأشياء وأشياء كثيرة، ثم يذكر أنه سيلقى الله وأن الله يعاقب على هذه الأعمال، إذن هو يحتاج فعلا حاجة شديدة إلى هذه الأمور الثلاث: التوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة. والله جل شأنه يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. لما أشار رحمه الله تعالى إلى الزمان الذي تغلب فيه الجاهلية أو تكثر فيه الجاهلية استدل على وجود أنواع من الجاهلية في أوساط الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والحديث ولئن كان خرج مخرج الإخبار إلا أنه في الحقيقة تحذير للأمة من اتباع سنن اليهود والنصارى وتحذير من ذلك، فأخبر عليه الصلاة والسلام محذرا كأنه يقول لأمته: تيقظوا وتنبهوا واحذروا من هذا الأمر، فإنه سيوجد من يتبع سنن من كان قبلنا. ثم ينبه على أمر مهم للغاية، ألا وهو متى يعرف الإنسان فعلا وجود أشياء من الجاهلية في الناس أو فيه هو نفسه، ولا سيما إذا كان فاقدا للعلم، كيف يعرف أن هذه الأشياء التي فيه أو في الآخرين هي من الجاهلية؟ فأصبح المقام يحتاج إلى علم وبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى، وأيضا يحتاج في الوقت نفسه أن ينظر إلى واقعه وواقع الناس في ضوء ما تعلمه من دين الله، في ضوء ما تعلمه من دين الله تبارك وتعالى. وأذكر قصة طريفة توضح هذا المعنى، ألا وهي أن شابا حصل لي به اتصال في وقت سابق ومحادثة، كان على ارتباط بطائفة من المتصوفة، وحدثني عنهم باعتباره واحدا منهم، وقال لي: أنا منذ نشأت وأنا معهم وأمشي معهم وعلى طريقتهم ما رأيت فيهم بدعا إطلاقا، يقول ما رأيت بدع إطلاقا، ما رأيت، القوم ليس عندهم أي بدعة، ما رأي أنا، يقول اسألني أنا. فقلت له: أريد أن أرشح لك كتابا تقرأه ولا بأس أن نقرأه سويا أنا وأنت. وجلست معه جلسات في هذا المسجد نقرأ من كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، قرأنا حتى بلغنا ثلث الكتاب ونحن نتعلم ونقرأ بأنات ونستفيد، وما يشكل عليه أوضحه له. لما جاوزنا ثلث الكتاب قال: أريد أن أحدثك بشيء. قلت: تفضل. قال: يا أخي، هؤلاء عندهم بدع كثير وعندهم ضلالات كثيرة. فالقضية هي ما هي؟ القضية عندما يكون فعلا ما درس ولا تعلم ولا تفقه ولا عرف، نعم سيقول لا توجد البدع، لكن إذا قرأ الآيات وقرأ الأحاديث وقرأ النصوص ووقف على الأدلة حينئذ يتنبه. وهذا المعنى هو الذي ينبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن العبد يحتاج في هذا المقام أولا أن يتبصر هو في الدين، وأن يتعلم يقرأ الآيات والأحاديث ويعرف معانيها ودلالاتها، ثم في ضوء ذلك ينظر إلى واقعه هو وأيضا واقع الناس، ثم بعد ذلك يعرف هل ثمة ضلالات، هل ثمة جاهلية، هل ثمة مخالفات لدين الله تبارك وتعالى. تأمل كلام شيخ الإسلام يقول: وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا، أي العلم، وجعل له نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك، يرى أن قد ابتلي، أي أنه قد ابتلي ببعض ذلك. لكن متى يرى ذلك؟ إذا تعلم هو. أما إذا بقي جاهلا غير متعلم ولا متفقه في دين الله تجده ممتلئ بالبدع، ويقول: ما أعرف البدعة في حياتي أبدا، ولا وقعت في بدعة أبدا، وإذا سمع خطيبا يحدث أو واعظا يحدث عن بدعة يسمع الكلام الذي يوعظ به وهو في نفسه يقول لا يعنيني، يسمع الكلام الذي يوعظ به ويقول هذا لا يعنيني لأنني لست صاحب بدعة. والسبب في ذلك أنه لم يتعلم، لم يتبصر، لم يتفقه في كتاب الله وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما هو المخلص؟ يقول رحمه الله: فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، بما يخلص النفوس من هذه الورطات. ورطات ماذا؟ قال قبل قليل أن الإنسان إذا نشأ في مجتمعات يقل فيها العلم وتكثر الجاهلية لابد أن يبتلى بشيء من المعاصي، بشيء من الذنوب، بشيء من الخلل والنقص، بشيء من التفريط من الواجبات، لابد أن يقع في ذلك، لابد أن يتورط. فقال: فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. مثل ما يفعل أرباب الدنيا، أرباب كلمة ورطة، كلمة ورطة هذه كلمة شائعة، شائعة جدا، يعني كثيرا ما يتحدث عنها الناس، يكون فلان تورط، أنا متورط، تورطنا، هذه كثيرة دارجة يمكن لا يمر يوم إلا وتسمعها. لكن عامة حديث الناس عنها في أمور الدنيا، عامة حديث الناس عنها والورطة، يقول ورطان ورطة، وتجدها يعني لما يتحدث عنها كلها في أمر دنيوي. لكن ابن تيمية وأهل النبل وأهل الفضل، والورطة عندهم هي الورطة في الدين، مثل ما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الأمور، ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم بغير، أو سفك الدم الحرام بغير حلة، سفك الدم الحرام بغير حلة. ورطات الأمور، ذاك الذي نشأ في جاهلية وبين أناس لا يصلون، بين أناس يقعون في المعاصي كبائر الآثام، ثم يجد أنه ترعرع في هذه الورطة، متورط معهم في هذه الأشياء، مضى عليه ردحا من حياته لا يصلي، ردحا من حياته يعاقر الخمور، النساء، المحرمات، الآثام إلى كذا، وهو بين عشية وضحاة سيفارق هذه الحياة ويلقى الله سبحانه وتعالى بأعماله هذه كلها، وسيحاسبه رب العالمين عليها. إذن هو في ورطة، في ورطة عظيمة جدا. كيف يتخلص من هذه الورطة التي هو فيها؟ ولا يليق بعاقل أن يبقى في ورطته إلى أن يلقى الله. العاقل هو الذي يسعى إلى تخليص نفسه من الورطة التي هو فيها. فيقول رحمه الله: أنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. ما الذي يخلص النفوس من هذه الورطات؟ مر معنا: التوبة والاستغفار والحسنات الماحية، هذا الذي يخلص. ثلاثة أمور: التوبة والاستغفار والحسنات الماحية، أي ذنب وقع فيه العبد يتوب إلى الله وباب التوبة مفتوح، حتى لو أمضى في الذنب 60 سنة باب التوبة مفتوح، يتوب إلى الله توبة صادقة في لحظة واحدة 60 سنة كلها تمحى، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. إذن التوبة الصادقة تخلص من الورطة. الاستغفار، يلهج بالاستغفار ويكثر من الاستغفار، هذا أيضا مما يعين على الخلاص من هذه الورطة. أيضا الإكثار من الحسنات، صلاة وصيام وصدقة وبر وصلة إلى غير ذلك، هذه أيضا مما تساعده على الخلاص من هذه الورطة. إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال وهو اتباع السيئات الحسنات، قال والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات، فيحرص العبد على هذه الأعمال التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام من أعمال صالحات قولية أو فعلية أو أخلاق فاضلات أو صفات أو نحو ذلك، يحرص على ذلكم أشد الحرص ليكون بذلكم خلاصه من تلك الورطات. يضيف رحمه الله أمرا رابعا يزيل موجب الذنوب وهو أيضا يقع في الدنيا، وهو المصائب المكفرة. قال ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة. ما هي المصائب؟ قال كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، كل هذه الأشياء التي يصاب بها العبد كلها مكفرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عاد مريضا قال له طهور إن شاء الله، أي مطهرة لك مكفرة. فما يصاب به العبد من هم أو حزن أو أذى أو حتى الشوكة يشاكها كفر الله بها من خطاياه، كما ثبت بذلكم الحديث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي على العبد أن يحتسب ذلك، كل ما يصاب به من أي مصيبة أيا كانت، في بدنه، في صحته، في ماله، في تجارته، في ولده. والله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فهذه الأنواع من الابتلاءات التي لا يخلو إنسان منها يحتسبها عند الله تبارك وتعالى كفارة لذنوبه. قال لكن ليس هذا من فعل العبد، لكن ليس هذا من فعل العبد، يعني هذه المصائب التي يصاب بها من مرض، من فقر، من حاجة، من أذى، أحد يتعرض له بأذى أو نحو ذلك، ليس هذا من كسب العبد، لكن ليس هذا من فعل العبد، يعني ليس هذا أمر باشره العبد مثل الأمور السابقة، التوبة والاستغفار والأعمال الصالحات. ولهذا أخر ذكر هذا الأمر الرابع إلى هذا الموضع. هذه الأربعة الأشياء، التوبة والاستغفار والحسنات والمصائب المكفرة، هذه في الحياة الدنيا، هذه في الحياة الدنيا تمحص الإنسان وهو في الحياة الدنيا، تمحصه من ذنوبه. وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم في تمحيص أصحاب الذنوب وأرباب الخطايا. فهناك أيضا ممحصات أخرى بعد ذلك، إن لم تفي هذه الأربع بتمحيصه، فهناك ثلاثة ممحصات في القبر. هناك ثلاث ممحصات للإنسان من ذنوبه وخطاياه تكون له بعد وفاته. الأمر الأول صلاة الجنازة، صلاة الجنازة واستغفار المسلمين له ودعائهم له بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الجنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه دعوات تنفع المؤمن، تنفع الميت المسلم، تنفعه هذه الدعوات. هذا أمر أول. الأمر الثاني ما يكون في القبر من فتنة القبر وروعة القبر والفتانان، يأتيه ملكان، زرق سود الوجوه، زرق العيون، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. فهذه أيضا مما يكون فيه تمحيص للعبد. الأمر الثالث ما يهدى للميت من ثواب أعمال مثل أن يحج عنه، أن يتصدق عنه ونحو ذلك، هذه أيضا تفيد الميت. وهذه أمور ثلاثة تكون في القبر إضافة إلى الأمور الأربعة السابقة، أصبحت سبعة أمور. إن لم تفي هذه أيضا هناك ممحصات يوم القيامة، هناك ممحصات يوم القيامة، يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول أهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة وما يكون في ذلك اليوم من أهوال وشدائد وفزع، أيضا هذه تمحص بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني شدة الموقف، والناس يقفون في ذلك اليوم يوما مقداره 50,000 سنة، فهذا اليوم فيه تمحيص لأصحاب الذنوب وأصحاب الخطايا. أيضا شفاعة الشفعاء، شفاعة الشفعاء وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، اللهم أكرمنا أجمعين بشفاعته يا ذا الجلال والإكرام. سيد الشفعاء سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا أمر ثالث يوم القيامة. الأمر الرابع عفو الله سبحانه وتعالى، الأمر الرابع عفو الله. ولما يشفع الشفعاء جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول بقيت شفاعة أرحم الراحمين، ومعنى شفاعة أرحم الراحمين والحديث في البخاري أي إرادته سبحانه وتعالى من نفسه أن يرحمهم ولا يعذبهم بعد الشفاعات التي تكون، يقول جل شأنه بقيت شفاعة أرحم الراحمين، أي إرادته سبحانه وتعالى من نفسه جل شأنه ألا يعذبهم. إذن هذه الآن نحو 10 أمور أو 11 أمرا كلها ممحصات، لكن الذي ينبغي أن يعتني به العبد فعلا ما كان من كسبه ومن عمله، وهي الأمور الثلاثة التي بدأ بها رحمه الله تعالى، فيحرص على التوبة النصوح، ويحرص على الاكثار من الاستغفار، ويحرص على الاكثار من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أيضا هنا أروي قصة طريفة ومفيدة في هذا الباب. الحسن البصري رحمه الله تعالى لقي رجلا عنده شيء من التفريط، فأراد أن يعظه، أراد أن يعظه، فقال له كم تبلغ من العمر، كم تبلغ من العمر؟ قال 60 سنة. قال أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ أعمار أمتي ما بين 60 و70. قال أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الحسن أو تعرف تفسيره، يعني هذا القول الذي قلته هل تعرف معناه إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال وما تفسيره؟ وهذا ينبهنا أن كثير من الناس والعوام يأتون بأذكار مشروعة لكن إن سألته عن معناه لا يدري، إن سألته يقول سبحان الله، لو قلت ما معنى سبحان الله يقول كلمة طيبة لكن معناها لا يدري، أو إنا لله وإنا إليه راجعون أيضا لا يدري ما معناها. فقال أو تعلم تفسيره، تنبيها من لأهمية معرفة معاني الأذكار الشرعية. وفي هذا يقول ابن القيم أن الأذكار المشروعة إذا لم تعقل معانيها تكون عديمة الأثر أو ضعيفة الأثر. فقال الرجل وما تفسيره؟ قال إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع. وانظر كيف أن هذه الكلمة تسلية للمصاب، إنا لله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، تكون تسلية للمصاب عندما يعقل معناها. إنا لله يعني هذه النفس العزيزة إلي التي ذهبت هي لله، ولله ما أخذ وله ما أعطى، وإنا إليه راجعون كلنا سنرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ليس هذا فقط، فيسلو ويعرف أن الجميع لله يقضي ما يشاء، يحكم بما يريد، له ما أخذ وله ما أعطى سبحانه وتعالى، والمرجع إلى الله، كلنا راجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا، فأعد للمسألة جوابا. قال الرجل: ما الحيلة؟ أدرك الآن حقيقة الأمر وتنبه وتيقظ فأراد المخرج. قال: ما الحيلة؟ قال: أحسن. قال: الحيلة يسيرة. قال: وما هي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، يعني إذا كان الذي مضى 60 70 80 سنة أحسن في الذي بقي من حياتك، وانظر كرم الرب سبحانه وتعالى. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. تصوروا الآن أمرا يقرب لنا هذا المعنى. شخص مفرط بلغ 60 70 سنة وهو لا يزال مفرط، ثم جاءه واعظ ومذكر: تب إلى الله، أحسن فيما بقي، ولكنه أصر أن يبقى على تفريطه وأجل الإحسان فيما بقي إلى ما بعد سنة، مثل ما يحصل من كثير الناس يؤجلون التوبة، فأجلها مثلا سنة شهرا إلى آخر ذلك، ثم بعد أيام 5 أو 6 أو 7 توفي. أي خسارة هذه، والإنسان لا يدري. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فقد يصادف الإنسان موعظة تدخل قلبه لا ينبغي له يا إخوان أن يفوتها على نفسه، بل عليه أن يتوب، وما يدريه لعل هذه التوبة التي يكرمه الله سبحانه وتعالى بها لا يبقى له من الحياة بعدها إلا أيام قلائل، فيكون أحسن فيما بقي وغفر له ما قد مضى، بينما لو أصر على ذنبه يبقى في الذنب 5 أيام يبقى في الذنب، ويؤخذ بهذه 5 أيام وبالسنوات الطوال كلها، خسارة عظيمة جدا. فالبدار البدار، المسارعة المسارعة، لا يؤجل الإنسان ولا يؤخر. وكم من إنسان أجل وداهمه الموت وباغته الأجل قبل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه سبحانه وتعالى. فإذا مسارعة الإنسان إلى اغتنام هذه الأمور الثلاثة التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمر فعلا يحتاج إليه العبد حاجة ماسة: التوبة النصوح، وملازمة الاستغفار، والإكثار من الحسنات. ونسأل الله لنا أجمعين العون على ذلك وعلى كل خير بمنه وكرمه وجوده وإنعامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل صالح، من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصى معاذا قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قوله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها يتناول جانبين: الأول عمل الصالح في قوله اتق الله حيثما كنت، والجانب الثاني إصلاح الفاسد بقوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالعبد يحتاج إلى هذا وهذا، يحتاج إلى العمل الصالح، ويحتاج أيضا أن يصلح الفاسد، يرقع ما يبدر ويقع من أخطاء. وعرفنا أن الخطأ حتم، وأن كل بني آدم خطاء، وأنه لا بد من الذنب. فيحتاج إلى هذين الأمرين: العمل الصالح وإصلاح الفاسد. العمل الصالح الإشارة إليه بقوله اتق الله حيثما كنت، وإصلاح الفاسد الإشارة إليه بقوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل صالح وإصلاح الفاسد، قال وخالق الناس بخلق حسن. وهذا حق الناس، وقد أشار في بداية حديثه لوجه كونها جامعة أنها اشتملت على حقين: حق الله وحق الناس. فحق الناس لخصه عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية بقول خالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، ما هو الخلق الحسن وما جماع الخلق الحسن؟ عرفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بتعريف عظيم وتعريف جامع. والموفق من عباد الله من يوفق للقيام بالخلق الحسن على هذا الوصف الذي عرضه وذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال جماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك. جماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء والاستغفار والثناء عليه والزيارة له. هذا جماع الخلق الحسن. وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. هذا جماع الخلق الحسن، جماع الخلق الحسن. هناك أخلاق يعني تدرج، وهي أخلاق نعم تدرج بين الناس، لكنها تبادل مصالح ومنافع، يعني يعاملني بمعاملة جميلة أنا أعامله بالمثل. لكن الخلق الحسن الذي يظهر فعلا في صاحبه وحرصه على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى به ونيل الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الأخلاق العالية الرفيعة، هو الذي يكون بهذا الوصف، ليس الذي يكون على سبيل المقابلة: يصلوني وأصلهم، يعطوني وأعطيهم، يكافئوني وأكافئهم. الخلق الحسن يظهر ويتمحص في مثل هذا الوضع، في مثل هذه الصورة التي يتحدث عنها شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام لما عرف الخلق الحسن عرفه بمحك، عرفه بمحك يتميز ويظهر ويبرز فيه الخلق الحسن فعلا، لأن الخلق الحسن منحصر في هذا، ولكن هذا محك يميز فعلا ويجلي فعلا أن صاحب هذه الأعمال فعلا على خلق كبير وخلق عالي ورفيع جدا. قال جماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك، أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، والثناء عليه والزيارة له. هذه أمور تحتاج إلى قلب كبير، وتحتاج قبل ذلك إلى عون من الله سبحانه وتعالى، وإلا من الذي يسمو إلى هذا المستوى العالي إلا من يوفقه الله سبحانه وتعالى. مر معنا قبل أيام كلاما عظيما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العفو، في العفو، كلام مؤثر جدا، جميع الحاضرين تأثرنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان كلاما مؤثرا. فبعدها بأيام أحد الأفاضل من الحاضرين يحدث بعفوية عن نفسه وعن واقع حاله، قال: منذ سمعت ذلك الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأنا نفسي تريد هذه الأعمال، لكن يقول إلى الآن ما استطعت، إلى الآن ما استطعت، يعني اقتنع أن هذه أخلاق فاضلة عالية كبيرة جدا، لكن يقول ما استطعت. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الأخ الكريم قد استطاع، وأن يعيننا جميعا على ذلك، وأن يوفقنا لكل خير. فمثل هذه الأمور هي محك فعلا، هي محك يظهر فيها خلق الإنسان. يعني في كثير من الناس تجد تعامله جميل ورائع جدا، لكن إذا جاء إلى هذا المحك، إذا وصل إلى هذا المحك ينسى الأخلاق وينسى التعامل الجيد. إذا أساء إليه جارة أو أساء إليه أحد أقرباء بساء، أخلاق تلك الجميلة اللطيفة تتحول إلى شراسة وتتحول إلى فظاظة وإلى غلظة. إذن هنا محك يميز فعلا صاحب الأخلاق. أيضا لما يكون شخص لك أو له أو له عند الآخرين مصلحة، وتجده بأخلاق عالية جدا ومستوى من الأخلاق، فإذا وصل إلى هذا المحك ظهرت معادن الناس. هنا تظهر المعادن، هنا تظهر المعادن وحقيقة الإنسان في خلقه. ولهذا جاء شيخ الإسلام رحمه الله كما يعبر في الصميم وقال: جماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. هنا يقف الإنسان وقفة جادة مع نفسه في حياته. يعني قد يكون مثلا ابتلي في حياته بمثلا معاملة ليست بذاك من والده أو من والدته أو من خاله أو من خالته أو عمه أو عمته أو أستاذه أو معلمه. فما هو الخلق الحسن؟ ما هو الخلق الحسن؟ هنا يبرز، هنا يبرز حقيقة الخلق الحسن في تعامل الإنسان. كثير من الناس في هذا المحك يسقط تماما، يقول: هؤلاء منذ كذا وهم يفعلون، ولا يستحقون مني أي خلق، ولا يستحقون أي معاملة، إلى آخر ذلك. فهنا حقيقة يتميز الخلق الحسن. خذوا صورة تقرب الموضوع. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الذي يحدث عن هذا الكلام، وحياته عجب في تطبيق هذه الأخلاق العالية الرفيعة، رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم: لما مات أحد الأرداء وخصوم شيخ الإسلام الأعداء، جاء أحد طلاب ابن تيمية فرحا إلى شيخ الإسلام يقول: أبشرك فلان مات، أبشرك فلان مات، يسوق بشارة لشيخ الإسلام أن ألد خصومه وأعدائه مات. يقول ابن القيم: فغضب ونهر الرجل من هذا الكلام، وقام من فوره، وقام من فوره وذهب إلى بيت أولاده، إلى بيت أهله، وعزاهم وقال: أنا لكم مكانة، أنا لكم مكانة، ولا تحتاجون شيء أو مساعدة إلا وتطلبون مني، أنا مكانة. فأكبروا فيه هذا الخلق وتأثروا تأثرا عظيما بهذا الخلق، حتى قال بعض من عاشر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ليتنا لمن نحب مثل شيخ الإسلام مع خصومه، ليتنا بالأخلاق لمن نحب ولمن نحبهم مثل شيخ الإسلام، ليتنا مع أحبائنا وإخواننا مثل شيخ الإسلام مع خصومه. ولما خرج من السجن وكان بوشاية من خصومه من أهل البدع، من قضاة ونحوه، دعاه السلطان وقد حصل بينه وبين بعض القضاة شيء، فأراد أن يستغل إيذاءهم لشيخ الإسلام وتحريضهم على قتله، فدعا ابن تيمية وقال له إنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا وأرادوا قتلك، فأريد أن تعطيني فتوى بقتلهم، أريد أن تعطيني فتوى بقتلهم. فقال له شيخ الإسلام: هؤلاء علماء البلد، هؤلاء القضاة، هؤلاء إذا قتلتم لا تجد مثلهم. قال: أما خطأهم في حقي فهم في حل، وأنا أحللتهم وأحللت كل مسلم، ولا أطالب أي مسلم بشيء يتعلق بي أنا. وأخذ يعظه ويذكره في هذا المقام، حتى قال أحد القضاة وابن مخلوف بن خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: قدرنا على ابن تيمية فحرضنا عليه، ولما قدر علينا عفى عنا وحاجج عنا، عفى عنا وحاجج عنا. فالخلق الحسن، الخلق الكبير، يظهر في هذا المحك الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لما نقرأ مثل هذه العلوم نحتاج إلى خطوتين، نحتاج إلى أمرين. قرأنا كلام عظيم، كلنا نقول هذا كلام عظيم جدا، ولا ينبغي أن نكع وننهزم ونقول نحن ما نستطيع، بل من الساعة ونحن في مكان مبارك وفي درس مبارك إن شاء الله، من الساعة نغير ونحرص على مثل هذه المعاني العالية الرفيعة. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فنطلب من الله المدد والعون، أن ييسر لنا هذه الأخلاق العالية الرفيعة، وأن يجعلنا من أهلها، وأن نأخذ مباشرة بالأسباب. وأذكر في بعض الدروس التي مرت، بعض الإخوة من كريم أخلاقهم ونبيل لطفهم أنهم في الدرس ما انتظروا حتى يخرجوا من المسجد، أخذوا يراسلون ويتصلون على بعض من بينهم وبينهم شيء من الخصومات، وأنهوها مباشرة كسبا للخير ومبادرة إلى الخير ومسارعة له. هذه أخلاق عالية ورفيعة جدا وعظيمة، وينبغي الإنسان أن يكسب مثل هذه المعاني، وأن ينهض بنفسه وأن يسمو بخلقه، حتى يكون من أهل هذه النفوس الكبار والأخلاق العالية. وليس بعزيز على الله أن يكون جميع هذا الجمع من أهل هذه الأخلاق الفاضلة الكريمة، والمعين الله والموفق الله لا شريك له. يقول رحمه الله: وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. يقول رحمه الله: وبعض هذا واجب وبعضه مستحب، يعني هذا الذي ذكره الذي هو جماع الخلق بعضه واجب، إذا كان متعلقا بالوالدين، إذا كان متعلقا بالوالدين، حتى لو كان الأب قاسي أو شديد أو سيء المعاملة أو إلى آخره. يعني الآن كثير من البيوتات خاصة التي يكون مثلا في تعدد ويميل إلى إحدى الزوجتين أو إلى أولاد الأخرى أو ما إلى ذلك، تنشأ مشاكل وينشأ عقوق. هنا محك لهؤلاء الأبناء، محك لهؤلاء الأبناء حتى تبرز الأخلاق الفاضلة والخلق العالي. متى يكون الإنسان صاحب فعلا خلق إلا في مثل هذه الأمور التي هي محك للإنسان؟ أما إذا كان والده يكرمه ويحسن إليه وينعم عليه ويبر بوالده، لم يصل إلى المحك في البر، لم يصل إلى محك، وإن كان هو بار، هكذا أكرمه الله سبحانه وتعالى وصار والده عونا له على البر. لكن إذا جاء الإنسان في المحك، انظر المحك مثلا في قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني حتى لو بلغ الأمر بالأبوين أنه يجاهد ولديه على الشرك، الله يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفة. فكيف بالأب إذا كان دون ذلك، لم يبلغ هذا المبلغ بمجاهدة أبنائه وأولاده على الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا محك، محك يظهر فيه الابن هل هو فعلا من أصحاب الأخلاق الحسنة أو ليس من أصحاب الأخلاق الحسنة. فيما يتعلق بالوالدين، من لهم حقوق على الإنسان واجبة يكون واجبا، وفيما عدا ذلك يكون أو تكون هذه الأخلاق وهذه المعاملات مستحبة. قال: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. هنا ينبه رحمه الله إلى مسألة مهمة في باب التقوى وأيضا باب الأخلاق. التقوى عند الإطلاق تشمل الدين كله بما في ذلك الأخلاق الفاضلة. القيام بالأخلاق الفاضلة هو من التقوى. والخلق العظيم عندما يذكر وحده يشمل الدين كله وإذا اجتمع في الذكر كما جاء في هذا الحديث أصبحت التقوى فيما يتعلق بحقوق الله، وأصبحت الأخلاق الفاضلة فيما يتعلق بحقوق العباد والتعامل مع العباد. يقول رحمه الله: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. الآن من الأخطاء الفادحة أن بعض الناس يغتر ببعض التعاملات الجميلة من بعض الكفار ويقول عندهم أخلاق عالية. أين الخلق العالي وهم يكفرون برب العالمين؟ أين الأخلاق؟ إذا كان يكفر برب العالمين يشرك بالله تبارك وتعالى، أين الخلق؟ وين ابتسم لك وصانعك وعاملك بمعاملة مثلا جميلة تعجبك؟ هو فاقد للأخلاق طالما أنه يكفر بمن خلقه، يشرك بمن خلقه، يعبد مع الله غيره. أين الخلق؟ فالخلق في عند الإطلاق يشمل الدين كله. وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم. الخلق العظيم هو الدين كله. بعض الناس ينحصر فهم الخلق عنده بالمعاملة، بالمعاملة الطيبة ينحصر، ولهذا ينبهر أحيانا ببعض الكفار ببعض المعاملات وينصفهم بالأخلاق العالية. أبدا لا توجد عندهم أخلاق عالية طالما أنهم يكفرون بالله، هم فاقدون للخلق. كيف يخلقهم الله ويعبدون غيره؟ أين الخلق؟ يخلقهم الله سبحانه وتعالى، يمن عليهم بالنعم إلى آخر ذلك، وهم يكفرون بالرحمن. أين الخلق؟ لا توجد أخلاق عندهم وهم يكفرون بالله سبحانه وتعالى، هم فاقدون للخلق. فلا يغتر المسلم ببعض المعاملات أو بعض التصرفات الجميلة ينبهر بها وينسى حقيقة الأمر وينسى حقيقة الحال وينسى سوء الخلق الذي يعيش أولئك، سوء الخلق العظيم الذي يعيش أولئك بكفرهم بالله سبحانه وتعالى وعدم عبادتهم لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. ماذا عنت عائشة رضي الله عنها لما قالت كان خلقه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن؟ بمعنى أنك لا تجد أمر في القرآن أو نهي أو عبادة أو طاعة أو معاملة أو غير ذلك إلا وتجده صلى الله عليه وسلم متصفا بها متحليا بها. كان خلقه القرآن. ما حقيقة هذا الخلق الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: حقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. هذا الخلق، امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. شخص يؤمر بالصلاة، اتق الله قم، ثم يقوم منزعج ومتضايق، هل عنده خلق؟ أين الخلق؟ الخلق هو عند من يقبل على الطاعات وعلى أوامر الله سبحانه وتعالى بصدر منشرح، بنفس مطمئنة، بقلب مقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان عنده شيء من التململ والتضجر و الانزعاج ونحو ذلك، هذا من ضعف الأخلاق وسوء الأخلاق. ورداءة الأخلاق. فابن تيمية رحمه الله ينبه هنا على المعنى العالي الرفيع في بيان حقيقة الخلق، وهو بما سبق ينبه إلى أن التقوى والخلق إذا اجتمع كانت التقوى فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وحسن الخلق فيما يتعلق بالمعاملة بين الناس إذا اجتمع في الذكر. أما إذا انفرد كل منهما عن الآخر فإنه يشمل الدين كله، مثل الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ما المراد بالخلق هنا؟ وإنك لعلى خلق عظيم أي على دين عظيم، صلاة وصيام وعبادة هذه كلها داخلة تحت قوله وإنك لعلى خلق عظيم. فالتقوى وحسن الخلق إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع انفردت التقوى بالحقوق التي لله سبحانه وتعالى، وحسن الخلق بالحقوق التي للعباد. وإذا انفرد كل منهم عن الآخر شمل معنى الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما بيان أن هذا كله في وصية الله فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعنى بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان، الفم والفرج. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله. وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. نعم. يقول رحمه الله وأما بيان أن هذا كله في وصية الله. هذا كله أي الذي ذكر في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وسبق أن شيخ الإسلام لما ذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ختم الحديث عنها بقوله هذا يبين لنا أنها وصية جامعة، وأنها تفسير الوصية القرآنية، وأن تفسير الوصية القرآنية. ثم شرح ذلك قال أما بيان كونها جامعة، فذكر بيان كونها جامعة، ثم قال وأما بيان أن هذا كله في وصية الله. في وصية الله أي التي مرت معنا في أول الكتاب، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهنا قد يسأل سائل كيف جمعت وصية معاذ، كيف جمعت هذه الآية هذا التفصيل الذي جاء في وصية معاذ، والخلق الحسن لم يذكر في الآية، والخلق الحسن لم يذكر في الآية، وهنا رحمه الله ابن تيمية يبين لنا عمق المعاني التي قد نغفل عنها. الله لما قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، قول أن اتقوا الله هذا معنى عميق واسع يشمل أمور عظيمة جدا يحتاج أن يتحلى بها الإنسان حتى يكون من أهل التقوى. تقوى الله سبحانه وتعالى ليست كلمة يقولها الإنسان بلسانه أو دعوة يدعيها، تقوى الله لها حقيقة ولها معنى عميق جدا. فشيخ الإسلام رحمه الله بهذا يبين ذلك ويوضحه، يقول أما بيان أن هذا كله في وصية الله، يعني هذا الذي جاء في حديث معاذ موجود في وصية الله التي هي وصيته للأولين والآخرين أن اتقوا الله، قال فهو أن اسم تقوى الله الذي جاء في الآية أن اتقوا الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. إذن قول الله تعالى أن اتقوا الله بإطلاقه وعمومه يتناول ما جاء في حديث معاذ وخالق الناس بخلق حسن، لأن مخالقة الناس بخلق حسن مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه ومما أمرنا به الرسول صلوات الله وسلامه عليه في سنته. قال لكن لما كان تارة يعنى بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ، جاء مفسرا في حديث معاذ، يعني لما كانت التقوى تارة يراد بها خشية العذاب، يعني أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية تقيك بترك المحارم، ترك المحارم البعد عن المحرمات، جاء مفسرا في حديث معاذ بأن ذكر مع التقوى حسن الخلق، بأن ذكر مع التقوى حسن الخلق. ولهذا تجد في آيات أيضا في القرآن يذكر مع التقوى غيرها، مثل أحيانا يذكر مع التقوى البر كما في آية البر في سورة البقرة وغير ذلك، يعني يذكر مع التقوى معاني أخرى. فعندما يذكر مع التقوى غيرها تكون التقوى منصبة على ترك المحارم، والذي ذكر معها منصبا على ما يقابل ذلك وهو فعل الأوامر. قال جاء مفسرا في حديث معاذ وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق، ذكر الأمرين اللذين وصى بهما صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه، قال تقوى الله وحسن الخلق. قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان، الأجوفان الفم والفرج، الأجوفان الفم والفرج، قال هذه أكثر ما يدخل الإنسان النار فرجه ولسانه، أكثر ما يكون سببا لدخول الناس النار الفرج واللسان. وأيضا جاء بما يقابل ذلك في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة أو يدخل الجنة، بمعنى أن من يحفظ لسانه ويحفظ فرجه له ضمان بدخول الجنة، ومن يغشى الحرام بلسانه ويغشى الحرام بفرجه عرض نفسه للعقوبة. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قوله في الصحيح أي في الحديث الصحيح، لأن أهل العلم رحمهم الله في إطلاق هذه العبارة تارة يراد في الصحيح أي في البخاري أو في مسلم أي في أحد هذين الكتابين اللذين التزم فيهما بالصحة وإرادة صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام، وتارة يراد بذلكم أي في الحديث الصحيح وإن لم يكن في الصحيحين، وهو المعني هنا. قال وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. لاحظ المعنى الذي ينبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى تدرك الخطأ الفادح الذي يقع فيه بعض الناس عندما يسيئون فهم الأخلاق. يعني بعض الناس عندما يسيء فهم الأخلاق يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق، فيقولون المهم في الدين الخلق، وبعضهم يسوق هذا الكلام في مقام التهويم من التوحيد، في مقام التهويم من التوحيد ودراسته وتعلمه والتفقه فيه، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وأعيد المعنى السابق حتى ندرك خطأ هؤلاء، أين الخلق عند من يشرك بالله، عند من يجعل مع الله الأنداد والشركاء، من يدعو غير الله، من يستغيث بغير الله، من يرفع يديه ويمدها ويقول مدد يا فلان، أين الخلق عند من يقوم بهذا العمل؟ رب العالمين يخلقه ويرزقه ويمده بالصحة والعافية والمال ويقول ادعوني أستجب لكم، ثم يرفع يديه ويقول مدد يا فلان، أين الخلق؟ أين الخلق عند من يتجه بدعواته وعبادته وسؤاله وطلبه لغير الله؟ أين الخلق من يتجه إلى المقبورين ممن لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يبكي عند قبورهم يسألهم حاجاته ويعرض عليهم طلباته؟ أين الخلق؟ أين الخلق؟ إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق، الخلق في عبادة الله والخضوع له وانشراح النفس والقلب بطاعته وعبادته ومعاملة الناس بالخلق الحسن. فلاحظ هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله. إذا دخلت التقوى في قول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، دخلت التقوى في قول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فمن الخلق العظيم تقوى الله سبحانه وتعالى، من الخلق العظيم إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن تفهم هذه الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بعيدا عن تلك الفهوم المغلوطة التي تنشأ من أرباب انحراف وأرباب ضلالات في المعتقد ونحوه، ثم يفهمون الأحاديث على غير وجهها وعلى غير بابها. قال وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، يعني الأمر يحتاج إلى بسط طويل وبيان واسع، لكن الموضع وخاصة أن من طلب من شيخ الإسلام رحمه الله قال على سبيل الإيماء والاختصار، يعني يريد أن تشير لإشارات ما أراد تفصيلا، قال وتفصيل ذلك لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله، التقوى هي الدين كله، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فجماع الخير في هذين الأمرين، أن يخلص العبادة لله وأن يخلص الاستعانة به تبارك وتعالى، فيعبده لا يعبد غيره ويستعين به